نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. اقرأ إبراهيم. اقرأ المتن، لأنه بقية المسائل الصلوات المنهية عنها تكلمنا على أكثرها، ما بقي إلا مسألة أو مسألتين سنتكلم عنها في شرحها، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الباب الجديد. اقرأ ما وقفنا عليه في المتن. وهل تجوز في الثلاثة الباقية على روايتين؟ هل تجوز في الثلاثة الباقية، يعني ركعتي الطواف وصلاة الجنازة وإعادة الجماعة، ركعتي إذا طاف الإنسان في وقت النهي، أو جاء صلاة جنازة في وقت النهي، أو أراد إعادة الجماعة في وقت النهي، لكن ليس في وقت النهي، في أوقات النهي خمسة، إنما في ثلاث منها باقية. الثلاثة الباقية ما هي؟ طلوع الشمس وغروبها واستوائها. طلوع الشمس وغروبها واستوائها في كبد السماء، إن مسألة بعد العصر وبعد الصبح تكلمنا عليه بالأمس. فهذه الثلاث هل يجوز فيها صلاة الجنازة؟ الصحيح أنه لا يجوز فيها. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعند استوائها في كبد السماء وعند غروبها. هذه ما يقبر الميت، لا يدفن فيها الميت، ينتظر فيها إلى أن تبيض الشمس أو تغرب الشمس أو تزول الشمس، والقطرة قليلة جدا، ولا كذلك ولا يصلى فيها ولا نصلي فيها. فهم العلماء لما قال نقبر فيها موتانا عطف على نصلي، فهم منها أن المعنية بها صلاة الجنازة، فلا يصلى فيها صلاة الجنازة. فبقي معنا ركعتي الطواف، فلو طاف الإنسان انتهى من طوافه عند طلوع الشمس أو قبل طلوعها بثواني، هل يصلي ركعتي الطواف أو لا يصليها؟ فإن فهمنا حديث عبد الله بن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، أو لا يتحرين أحدكم طلوع الشمس ولا غروبها، ولكن إذا طلعت فانتظر حتى مقدار ميل، وإذا غربت الشمس. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا دل على أن المقصود هو القصد إحضار الصلاة وإيقاعها في ذلك الوقت، فمن لم يقصد ذلك حصل اتفاقا، كان طاف ثم انتهى طوافه عند طلوع الشمس، الصحيح أنه يصلي، لأنه لم يقصد بصلاته هذه مشابهة الكفار في سجود الشمس. عرفنا هذا؟ أما الميت فلا أقبر فيها الميت، ينتظر أن النبي صنها عنها، وإن انتظر كذلك ثوان أو دقائق، لأنه بين طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح حوالي خمس دقائق، لا يكلف الإنسان ينتظر حتى تبيض الشمس ثم يصلي. أما الصلوات بعد صلاة العصر وبعد الصبح فالصحيح أنه يصلى فيها الجنازة باتفاق، لأن انتظار حتى يطلع الشمس يتحلل جسم الميت وقد يتأذى الناس منه، فالصلاة فيها باتفاق أهل العلم. وكذلك الصلوات ذوات الأسباب سنتكلم عنها فيما يأتي. بقي معنا إعادة الجماعة، معنى إعادة الجماعة، ما معنى إعادة الجماعة؟ كونك إذا صليتها مع جماعة ثم حضر جماعة ثانية، هل تصلي معهم أو لا تصلي معهم ثانية؟ إن كانت في الظهر والعشاء هذا باتفاق جائز، لكن لو صليت معهم ثانية في وقت منهي عنه كالعصر والصبح، بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر حضر جماعة ثانية وأردت أن تكسب أجرا، فهذه مسألة فيها صورتين. الصورة الأولى لو كنت في مسجد وقد صليت الجماعة ثم أقيمت الجماعة، فإن كانت الجماعة التي صليت معها داخل المسجد ثم جاءت جماعة ثانية فهذه لا يجب عليك، لكن إن أحببت فصلي معهم وإن كانت بعد العصر وإن كانت بعد الصبح وإن كانت المغرب كذلك، لكن من صلى معهم المغرب فليشفعها يأتي بركعة رابعة حتى تصبح رباعية، لأن قلنا لا يجوز لا تصح الصلاة وترا، ما يصح إنسان يتطوع لله ثلاث ركعات أو خمس ركعات لا يكون إلا بالوتر فقط. عرفنا هذه المسائل. الصورة الثانية، ما لو إنسان دخل المسجد وقد صلى جماعة وإذا الإمام الراتب أقام الصلاة، فهذا يجب في حقه أن يشارك الجماعة، لأنه لو بقي جالسا لاتهمه الناس وكان فيه كذلك اتهام للإمام. ودليله ما مر علينا في حديث الصحابي رضي الله عنه قال كنت شابا بمنى، حديث من هو الصحابي رضي الله عنه؟ من هو؟ يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال كنت شابا بمنى بالخير وجاء رجلان، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجلين في آخر المسجد فقال ما لك ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال لا، إذا كنتما في جماعة فأقيمة الصلاة فصليا معهما فإنهما لكما نافلة. انتبهوا كلمة فإنهما لكما نافلة، سأتي كلام طويل في باب صلاة الجماعة عنها، هل الصلاة الثانية تحتسب الأولى أو تحتسب نافلة؟ مع أن هذا النبي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب النزاع في هذه المسألة قال فإنهما لكما نافلة، فلا نزاع في ذلك. المسألة التي تليها بعد. ولا يجوز التطور بغيرها في شيء من هذه الأوقات. لا، أصلاً جالس يقول بقى يأتي بركعتين لله عز وجل بعد العصر أو بعد الصبح أو في طلوع الشمس أو عند استواء الشمس كبد السماء، ما يصح الإنسان أن يتطوع لله يقوم يصلي هكذا دون سبب. حتى في مكة، ولا مكة مستثنات، مكة مخصصة من النهي العموم. ما الدليل عليه؟ حديث من؟ جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء، لكن يستحب لمن كان في مكة لا يتحرى طلوع الشمس وغروبها، لكن لو صلى بعد عصر يصلي ولو صلى بعد الصبح يصلي، هذا هو الصحيح والحديث صريح في ذلك. وتأوله المالكي على غير وجهه وتأوله الأحناف كذلك على غير وجهه، لكن الصحيح أن الصلاة بنص هذا الحديث تجوز في مكة، ما عداها لا يصح للإنسان أن يتطوع أو يتنفل دون سبب بعد العصر ولا بعد الصبح ولا في الثلاث الأوقات الأخرى. نعم. ولا يجوز التطور بغيرها في شيء من هذه الأوقات الحق إلا ما له كبر كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الفجر وقضاء السنة الراتبة، فإنها على روايتين. الشافعية أخذوا ما له سبب، هذا عن الشافعية واضح جدا أن الصلوات في وقت النهي إذا كانت ذات أسباب فتجوز، أخرجوها من العموم عموم النهي، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة يعني عند استواء عند قيام الشمس حتى تزول، أحاديث صريحة في ذلك. أخذوا منها استثنوا من هذا العموم ما له سبب، يعني الصلاة كان يعني أوقعت من قبل المصلي لسبب لم يكن ذلك يعني مصادفة وله أنشأ من عنده، كأن توضأ الإنسان وعلم من حديث بلال أن من توضأ فصلى ركعتين أجره عظيم وتوضأ وصلى ركعتين، أو دخل المسجد فيصلي ركعتين ولو كان وقت نهي ولو كان بعد العصر ولو بعد الصبح، فكل ما له سبب يصلي فيه الإنسان ولو كان وقت نهي، هذا مذهب راجح مشهور عند الشافعية وهي رواية في مذهب الحنابلة، ولعل هذا هو الصحيح. فيقال أن الأوقات المنهية عنها لا يجوز للمسلم أن ينشئ فيها صلاة إلا إذا كان ذات سبب. ما معنى ذات سبب؟ أي أن إيجادها كان مربوط بسبب، كصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد، فهذه يصليها الإنسان ولو كان وقتا منهيا عنه. نعم. الباب الذي يليه، باب صلاة الجماعة. وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرط. اقرأ. شرع لهذه الأمة بمركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة، فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة متكررة وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادم وعدم التقاطع. قوله لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع، هنا عرفة يعني كل الاجتماعات هذه، يعني الحكمة من هذه الاجتماعات أن يتعرف الناس ويعرفون ما الذي حل بهم وما المطلوب منهم ما إلى ذلك، أن هذه حكمة الاجتماعات كذا. قوله شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم دل على أن هذه الاجتماعات لم تكن مشروعة في من قبلنا من الأنبياء إلى الأمم، يعني يفهم من هذا الكلام أنها شرعت خاصة لهذه الأمة. نعم. وهي واجبة. وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرط. الصلاة الخمس انتبهوا، كلامنا ليس في أركان الصلاة، هي ركن لا يصح لا يكون المسلم مسلم إلا إذا صلى، ليس كلامنا في هذا، انتهينا منه. كلامنا في إيقاع هذه الصلاة جماعة، أن هذه الصلاة تكون جماعة، الصلاة جماعة مع المسلمين في المساجد واجبة ولا سنة أو فرض كفاية أو شرط؟ هذه أربعة، واجبة شرط، واجبة على الأعيان، فرض كفاية، سنة. ما الفرق بين هذه العبارات الأربعة؟ من قال أنها شرط يزعم أن من صلى وحده لا تصح منه صلاة، من صلى في داره أو في مسجد دون عذر ودون بحث عن جماعة فصلاته غير صحيحة لا تقبل منه، هذا من قال إيه؟ من قال أنها شرط. ومن قال أنها واجبة وجوب الأعيان، قال تجب على الناس جميعا حضور صلوات الجماعة، لكن لو فعلها منفردا وحده صحت صلاته وهو آثم، الصلاة صحيحة لكن نقع عليه، عرفنا هذا. ومن قال أنها فرض كفاية، قال لابد من تعمير المساجد، لو أن الناس أخلوا المساجد من مصلين، فرض أن مسجد الحي ما صلى به أحد، كلهم صلوا في بيوتهم وكل أهل الحي آثمين، لكن لو صلى فيه جماعة 10 و20 ارتفع الإثم عن الباقين، هذا معنى إيه؟ فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الآخرين، فإن لم يفعل أهل الحي فكلهم آثمون. ومن قال أنها سنة قال هو بالخيار، إن حد يصلي في بيته إن حد يصلي كذا. الراجح منها أنها شرط على الأعيان، وسنعلم إن شاء الله فيما يلي قول نسبة كل قول لقائله ودليله ومناقش هذا الدليل وبيان وجه الدلالة منه والصحيح من هذه الأقوال. أعاننا الله وإياكم وأرزقنا العلم النافع. اقرأ. نص عليه وهو قول الأكثر. ما هو قول الأكثر؟ أنها واجبة على الأعيان. نعم. وقاله عطاء الأوزاعي بقوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فأمر الجماعة في حال القول ففي غيره أولى. هذا من باب الاستدلال بالدلالة، قل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، لتقم فعل أمر، الناس في حال الجهاد والاستنفار والعدو أمامهم ويتوقعون في أي لحظة مناوشة العدو، مع ذلك لم يأذن الله لهذه الفئة التي تقاتل أن يصلوا فرادى، أمرهم بإيقاع الصلاة جماعة، فلما كان الصلاة الجماعة حتى في القتال واجبة دل على أنها في حالة الأمن من باب أولى وجوبها. عرفنا جدلاء من هذه الآية؟ نعم. واحده قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين تحتمل معنيين، تحتمل معنى، المعنى الأول اركعوا مع الراكعين لقوله تعالى كونوا مع الصادقين، أي الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصابرين. إيش معنى كونوا مع الصادقين؟ أي التزموا الصدق كما التزمه المؤمنون. والمعنى الثاني اركعوا مع الراكعين أي شاركوهم في هذه الهيئة وافعلوها جماعة. إذا قلت كل مع القوم أي شاركهم في الأكل، وإذا قلت كل مع الأكثر أي فليكن رأيك معهم. فالمشاركة الأولى مشاركة فعلية والثانية مشاركة قلبية. وقوله تعالى واركعوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هل هي المشاركة الفعلية؟ هكذا استدل بها المؤلف، واضح؟ ومن وجهها التوجيه الآخر نقول لا، لا ليس بها دلالة، إنما الله عز وجل أمرنا أن نكون مع الصنف الذي يركع لله عز وجل يصلي لله، أي لا نكون خارجين عن هذا الصنف، فكأن المشاركة قلبية، ولعل الصحيح هو الأول إن شاء الله. نعم. وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم قدم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح، أفعل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لما كانت أفعل الصلاة هي؟ من وقت نوم وتعب وقت راحة الإنسان، فلا ينهض لله عز وجل في ذاك الوقت دون رقابة ودون باعث خارجي إلا وهو مؤمن بالله عز وجل. إيش معنى باعث خارجي؟ يعني ينتظر الإنسان مسابقة فيه وظيفة أو عمله يقتضي ذاك الوقت استيقاظه، هذا الله على بنيته. لكن آخر في فراج يسمع الأذان وقبل الأذان يقوم لأجل أن يصلي، لا لدافع إلا لتلبية لرغبة الله فيما أمره به، دل على أن هناك إيمان في قلب هذا الرجل. فمن لم يخرج عن فراشه إلا بدفع أو بإيقاظ أو بتحريك أو بكذا وبكذا في خلل في إيمانه، خلل الله أعلم به. فإن كان لا يفعل إلا خفية هذا من الصفة الذي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه هذا الوصف المذموم. وإن كان فعلها متثاقل هذا قد يكون مريض القلب، فلعل الله بالمداومة والاستغفار والتوبة يعطيه النشاط والجد والمثابرة على الطاعة. يقول أثقل الصلاة على المنافقين هاتان الصلاتان، صلاة الصبح وصلاة العشاء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من إيه؟ من الأجر العظيم، لو يعلمون ما فيهما من الأجر العظيم لزحفوا إليها على بطينهم ولو كانوا مرضى. دل على أن هذه الصلاة مطلوب حضورها ومشاهدتها في كل وقت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد، لقد هممت بالصلاة فتقام، يعني كان يأمر بالصلاة يقول قوموا الصلاة أقيموا الصلاة، ثم يأمر رجال من عنده يختارهم ويأمر بجمع حطب، ثم يخرج إلى بيوت هؤلاء الناس فيحرق عليهم بيوتهم. لكن منعه كما في الحديث الآخر أن في هذه البيوت ذرية ونساء لا تجب عليهم الصلاة، فخشية أن يلحق العذاب من لا يستحق العذاب كف صلى الله عليه وسلم الذي منعه من تحريق البيوت وجود صبية ونساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، هذا الذي كف عنهم، وإن لو كانوا وحدهم لحرق عليهم بيوتهم صلى الله عليه وسلم. كون تحريق البيت على أشخاص ساكنين فيه لا يكون إلا لأمر عظيم، ما يكون لأمر سنة، السنة ليست هذه عقوبتها، ولا يكون لأمر الإنسان فيه خيار، فدل على أن شهود الجماعة واجب ولا مو واجب؟ فهم من ذلك الحديث أنه واجب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى من قبل كان كثيرا ما يكف عن العقوبة خشية أن تطال العقوبة من لا يصح إيقاعها عليه، كما منع الله سبحانه وتعالى المؤمنين في غزوة الحديبية في صلح الحديبية أن يدخلوا مكة فيقاتلوا المشركين، هموا قبل الصلح بعد ما تغيب عثمان رضي الله عنه وأشيع أنه قتل، فمنعهم الله من غزو الحديبية من غزو دخول مكة، وقال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فقال هناك في ناس مؤمنين مستضعفين في مكة ما تعرفوهم، ولو تزينوا لو تميزوا عن كفرة لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني ربنا سلط المؤمنين على الكافرين فجاهدوهم، لكن لو جد كل من المستضعفين منع الله الجهاد فلا تقاتلوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حوادث كثيرة كالحبلى التي من زنا ما قام عليها الحد إلى أن وضعت المرأة ما في بطنها، فلما وضعت في بطن أقام عليها الحد، لو قتلها مع ما في بطنها لقتل الجنين ولا ذنب له. وكان كثير ما سلم حتى أنه كان تمنى أن يهدم الكعبة ويقيمها على قواعد إبراهيم، لكن عرف أن الناس وقريش أسلمت حديثا قد لا يتقبلون تغيير الكعبة، فذرعا لهذه المفسدة وخشت لقمة الناس وقف صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففعل ابن زبير رضي الله عنه هدمها وجعلها يعتبر. فكان شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهم بالأمر ثم يكف عنه لوجود مانع من الموانع أو خشت فتنة وما إلى ذلك. اقرأ. وعنه شرط، وفي رواية عن حنابل أنها شرط. إيش معنى الشرط؟ أي لا تصح الصلاة إلا الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء، الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء، كالوضوء شرط في صحة الصلاة، فمن لم يتوضأ لا تصح صلاته، كذلك صلاة الجماعة شرط في صحتها أن تكون جماعة، فمن أوقعها منفردا لا تصح الصلاة. هذا قول مرجوح وضعيف عند الحنابلة وأخذ به بعضهم وهو المشهور عن الظاهرية. نعم. ذكرها في الواضح والإجماع وصححها ابن عقيل قياسا على الجمعة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه أبو داود من رواية كفية ابن أبي حيح وهو ضعيف. لكن شوف الهامش، اخر حديث اللي بالهامش هذا الحديث في هذا اللفظ ليس عند أبي داود بل هو عند ابن ماجه رقم 393 وسنده صحيح. وأما حديث أبي داود هذا الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر حديث صحيح، أما الذي في سنده كذا وكذا كما قال الشارح فقد وهم، إنما هو في حديث آخر ومذكور في الهامش، لكن الحديث الذي ذكره الشارح حديث صحيح من سمع النداء فلم يجب ما أجاب النداء، يعني لما قال حي على الصلاة لم يذهب إلى المسجد فصلى وحده دون عذر فلا صلاة له، لا تقبل له صلاة. هذا أخذ به ابن عقيل على أنها شرط في صحة الصلاة، لكن هذا يفيد الوجود لا يفيد الشرط. نعم. وصح عبد الحق أنه من قول ابن عباس ورواه ابن ماجه والبيهقي وإسناده ثقات. لكن قال الشريف لا يصح عن أصحابنا من كونها شرطا وعنه سنة. وقاله أكثر العلماء. نحن في هذا الموطن نقرأ هذه الأبواب التي تنسب إلى العلم على طلبة العلم، ويقرر فيها الأدلة ووجوه الدلالة منها. والله عز وجل سائلنا عما فهمناه وعلمناه من الأدلة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم تبين من الشرح أن هذه الدلالة صحيحة ووجه الدلالة منها قائمة ولم يكن مخصوصا ولم يكن ناسخا، يجب على طالب العلم الذي يعرف هذه المسائل أن يتبع الدليل، أن يتبع الدليل. فإذا قلنا قال فلان وفلان وفلان كلهم أهل علم ومأجرون على ما قالوا، لكن الحق يا إخوة لا يتعدد، لا يكون الحق مع الجميع، الحق واحد. إيش هذه المسألة معناها ماذا؟ يعني إذا اختلف الناس في مسألة الصواب لا يتعدد، الصواب لا يكون مع فلان ومع فلان ومع فلان، إنما الصواب مع أحدهم. فالمجتهد إذا أصاب كم له أجر؟ له أجران. وإذا أخطأ كم له من الأجر؟ أجر واحد. هذا اجتهد، إيش معنى اجتهد؟ يعني بحث واستقصى الأدلة وفتش وسأل وتحرى حتى عرف ذلك ثم أخطأ، هذا له أجر. وأما من لم يتحرى ولم يفتش ولم يستقصي ولم يفهم وجه الدلالات ولا سأل العلم وأخطأ في ذلك فهو مأزور لا مأجور، لأنه لم يجتهد. فإذا أخطأ في شيء ولم يجتهد فيه أي ما يتحرى ويتحقق فخطأه وزر عليه، لكن لو استقصى وعمل جهده ثم لم يصب وجه الدلالة منه وهو مأجور على هذا. لكن من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، ومن وفق لذلك. ولذلك قال الأئمة لا يخلو الحق عند أحدهم، اختلاف بينهم ليس محصون حق في الأقوال الأربعة فقط، لكن أكثر أقوال أهل العلم والمسائل العلمية والشرع الذي أنزله الله عز وجل أغلبه محصور في أقوال الأئمة، قل ما يخرج عن أقوالهم، وقليل قد يأتي الحق عند قول غيرهم من غير الأربعة، إما عند بعض الصحابة وعند بعض كبار التابعين من أقرانهم، لكن أكثر موارد الشريعة محصور بين هؤلاء الأربعة ولا يتعدام، قد يكون عند هذا أو قد يكون عند هذا. فنحن نقرر كلام ذلك لطلبة العلم، نقرر هذه المسائل ونقول وجه الصواب فيها حسب ما ظهر لنا من الدليل. نعم، نحن لسنا مجتهدين مستقلين، لا، إنما أظهروا لنا أهل العلم وأهل الفضل أقوالهم في هذه وعرضوها علينا، ومن متعه الله بشيء من عقل يوازن ثم يقول. ولا يجوز لمسلم يعرف الدلالة من كتاب الله عز وجل ويعلم أن هذا صحيح وسقيم ثم يقول لا يجوز أن أخذ بهذا القول، هذا لا يجوز يا أخوانا إلا صحا. نعم، يقول انه ما اعطى الصلاة حقها، يصلي خلفه لما صلي خلفه، صلوا خلفه، هو من اي هو امام الحي رسمي، رسمي الاول اصلا بس هو اساسا يعملوا الجامع اساسا، يعني اذا وجدت صلاته اساسا تحسش ان تفهم كل حق في نفسي لما تصلي والسجود والركوع كله، يعني اذا كان لا يطمئن إذا كان لا يطمئن تبحث عن غيره، وإن كان مسألة تجد أنه يطيل أكثر من ذلك فلا صلي وراه. مش عدد الطول، يعني كانت عدد القرن الإسلام أي أقرأ. وعنه سنة، وقاله أكثر العلماء لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسفر وعشرين درجة، وفي حديث أبي سعيد بخمس وعشرين درجة رواه البخاري. هذا دليل من قال أن صلاة الجماعة سنة، استدل بهذا الحديث، يقول عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة. ما وجه الدلالة منه على أنها سنة؟ كيف استنبطوا منها أنها سنة؟ كونه يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. أقر صلاة الفرد لما أقره؟ أقره. فلما أقره دل على أن فيه فضلا، دل على أنه جائز، لو لم يكن فيه فضل ما قال أن هذا خير من هذا، فجعلوا كلمة أفضل أفعل تفضيل، يعني هذا فيه فضل وهذا فيه فضل. كما تقول العسل أحلى من التمر، هذا فيه حلاوة وهذا فيه حلاوة، واضح هذا؟ فكأن يقول أن هذا فيه فضل وهذا فيه فضل. هذا قول من استدل بأنها سنة. ومن إذا استدل بها على من قال أنها واجب وجوب الأعيان كيف يكون الجواب؟ قالوا هذا الحديث له وجهان من الإجابة. الأول أن كلمة هذا أفضل من هذا لا يقتضي دائما أن نشترك في الفضل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير مستقر من من؟ أصحاب النار. وأحسن مقيلا من من؟ أصحاب النار. ما فيهم خير على الإطلاق، أليس كذلك؟ وقد لا اشتركان فيه، وهذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكون هذا أفضل من هذا ليس معناه أن في من صلى منفردا فيه فضل. هذا جواب. الجواب الثاني أن هذا في حق المعذور، جاء هذا في حق من صلى منفردا وبه عذر. ايش معنى عذر؟ يعني مريض، او كان مشرفا على مريض لا يستطيع إفراقه، او انه كان نائم فسيقظ وقد فاتت الجماعة، او نسي ثم صلى وحده. اصحاب العذاب كثيرة جدا. فقالوا في هذه انما هذه جاءت في حق اهل الاعذار. عرفنا جوابهم؟ تقرأ. ذكر ابن هبيرة انه نشأ من فرض خمسة في مثلها. هذا الكلام لما كانت صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني لما جاءت رواية وصلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وكلاهما في الصحيح؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وكونه مرة يأتي بخمس وعشرين ومرة بسبع وعشرين لا بد له من معنى. أما قوله بخمس وعشرين درجة فكأنها ضربت الحسنة في خمس أمثالها، أصبحت 25 درجة. أما كون هذه مرة 27 ومرة 25 فقالوا أن صلاة المنفرد مع صلاة الجماعة، هو المنفرد زيد صلى مرة وحده وصلى مرة مع جماعة، فصلاته مع الجماعة تزيد على صلاته منفردا بكم؟ ب27 درجة. صلاته الفريضة بأجر، فمشاركته مع الجماعة أجر، وله 25 صلاة المنفرد، أصبحت كم؟ 27. وأما إذا صلى زيد منفردا وصلى عمر مع جماعة فصلاة عمر تفوق صلاة زيد بكم؟ ب25 درجة. هذا مراد القول في توجيه الروايتين. نعم. ويزاد على ذلك الوحدة والاجتماع. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين وجهها أنها فرض كفاية ومقاتلة تاركها كالأذان، يعني هي فرض كفاية، من قام بها سقطت عن الباقين، لكن فرض الكفاية لا بد أن يأتوا بها الناس، فإذا لم يأتوا بها الناس قاتلهم الإمام وقاتلهم المسلمين كالأذان. الأذان سنة، لكن لو اتفق أهل البلد أنهم لا يؤذنون قتلوا عليها، مع السنة لا تقاتل. لكن لما كانت السنة كمشهد عام وشعيرا من شعائر الإسلام لا يصح تركها، فإذا تركت جماعة باتفاق يقاتلوا عليها. أما لو ترك مسجد دون مسجد تارة وتارة شيء آخر، أما لو تركوها كلهم فلا بد أن يقاتلوا عليها. هذا معنى فرض الكفاية. نعم. وعلى الأول ينعقد في اثنين في غير جمعة وعيد. على الأول دي لا معنى له، أظن زاد في النسخ لا أجد لها وجها، فهو كده اشطب عليها ولا تركوها عين. طيب. إذا قلنا الجماعة على أحد هذه الأقوال، إما فرض عين أو شرط أو سنة أو فرض كفاية، لما تنعقد؟ تنعقد باثنين او بثلاث او بخمس او بعشر؟ قالوا اقل الجمع اثنان في اللغة العربية وفي الشرع كذلك. اقلهم كم؟ اثنان. اذا حضر اثنان وصلى يا سميت جماعة، سميت جماعة. الا في الجمعة لها شروط، هل هي ثلاث او عشر او اربعين؟ سأتينا ان شاء الله فيما بعد. نعم. ولو انت وعقد لا بصبي، قال انعقد باثنين في غير جمعة وعيد، في غير جمعة وعيد. لما كان في غير جمعة؟ لان الجمعة من قال انها لا عدد لها لا بد من خطيب يرقى الجمعة، يرقى العدد، ولا بد من مستمعين، ولا صح مستمع واحد، واشترطوا لها ثلاثة. واما العيد فلا بد من خروج اهل الحي، حتى النساء، حتى ذوات الحيض من كان عندها مانع شرعي تخرج مع النساء، وان عزلنا لا يدخل المصلى على جماعة، ليشهدنا دعوة المسلمين انه رفع الايدي وسؤال الله عز وجل الخير والبركة. حضور الجماعة كما مر علينا في شعب الايمان انها احدى يعني المستحبات التي تكون اقرب لإجابة الدعوات. لذلك استحسن الإنسان الأماكن العامة التي فيها أدعية تقام كالقنوت وصلاة العيدين والاستسقاء، استحب الإنسان حضوره لمشاركة المسلمين وحضور الدعوات هذه. نعم. ولو أنثى وعقد، حتى لو كان، لو كان رجل وامرأته تسمى جماعة، أو رجل وعبده تسمى جماعة، لا شرط أن يكونوا أحرارا. نعم. لا بصبي في فرض نص عليه، لو صلى مع صبي قالوا مسك لا تسمى جماعة. لما؟ ما الحكمة؟ أجزناه في العبد ولم نجزه في الصبي؟ قالوا خليت معك صبي دون البلوغ فصلى جماعة لا تسمى جماعة. ولو كانت امرأة صلت جماعة قالوا هذا في النفس الصحيح يسمى جماعة، أما في الفرض الذي هو 27 درجة لا يسمى جماعة. لما؟ قالوا لأن هذا الصبي لا يصح أن يكون إماما، لو تعطل هذا الإمام لا يمكن استخلاف هذا الصبي، لما كان كذلك لا يعتد به في الجماعة. هذا قول من؟ المنصوص عن الإمام. عرفنا التوجيه؟ نعم. اقرأ. ويشترط فيهم أن يكونوا أحرارا ولو كفرا في شدة الخوف. كيف يشترط فيهم أن يكونوا أحرارا؟ وقلنا ولو عبد ما؟ لعله خطأ، الله أعلم. ولا اشترط فيما يكون أحرارا، لعل الصواب ولا اشترط فيما، ولا اشترط فيما يكون أحرارا. نعم. ولو كانوا مسافرين لا بد من الجماعة، لا يقال أن الجماعة خاصة بالمقيمين، حتى ولو كانوا في حالة سفر فالجماعة واجبة في حقهم. ولو كانوا في شدة خوف كما مر علينا في الآية التي سبقت أن الله عز وجل قال فلتقم طائفة منه معك، مع أنها في حالة خوف، فكون الله، فالله سبحانه وتعالى كونه أوجبها في حالة الخوف دل على وجوبها في حالة الأمن من باب أولى. نعم. ولو صلى منفردا مطلقا صحت ولا ينقص أجره مع العذر. ولو صلى منفردا مطلقا، كونه مطلقا دون عذر صحيح ولا مين صحيحة؟ مطلقا يعني بعذر ودون عذر، هذا معنى قوله الإطلاق هنا، أي أنه صلىها بعذر أو بدون عذر. هل تصح صلاة أو لا تصح؟ الصلاة صحيحة، لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ أجيبوا. تكلمنا من قال أنها واجبة على الأعيان كما هو صحيح، فمن صلاها وحده قد تسقط عنه الصلاة لكنه آثم. ومن قال أنها شرط لا تصح الصلاة منها، أنا أقول تصح الصلاة منه لكنه آثم. وهل يجامع الوجوب الإثم؟ كيف الصحة؟ هل يقال فلان صلاته صحيحة وهو آثم؟ نقول نعم، يفعل الإنسان فعل مخل بشيء ما يأثم على ذلك الأمر المخل فتصح منه العبادة، فلا منافاة. نعم. سأل بعدين نقول. نعم. تقرأ. ولا ينقص أجره مع العذر. هذه مسألة مرت علينا في صلاة المريض. إذا صلى الإنسان قاعد فهل أجره أجر صلاة القائم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القائم على نصف أجر القاعد على نصف أجر القائم، وصلاة المضطجع على نصف أجر القاعد. مر علينا ولا ما مر علينا هذا؟ فمن كان هذا إذا كان هذا القاعد مريض ومنعه قيده المرض ومنعه من القيام فصلى الظهر جالس، ويقال هذا في حقه أن صلاته نصف أجر صلاة الصحيح القائم؟ لا، لا يقال ذلك. ما الدليل عليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر يكتب له أجره مثل ما كان صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر يكتب الله له أجره مثل ما كان يعمل صحيحا ومقيما. إذا سافر العبد ولا مرض فاختل هيئة الصلاة، أو ما استطاع أن يأتي بأمر من الواجبات، ما حضر الجماعة أو صلى قاعد أو عجز عن قيام النفل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكتب له ما أجره ما كان صحيحا كما كان صحيحا ومقيما، فدل على أن المعذور إذا صلى على خلاف الهيئة التي كان يصليها وهو صحيح فأجره إن شاء الله حاصل. واضح هذا؟ أما إذا كان صلاها جالسا دون عذر في غير الفرض النافلة، صلى جالس، جائز ولا ما هو جائز؟ يجوز في حقه أن يصليها قاعد بخلاف الفرض. الفرض لا يجوز الصلاة قاعدا إلا للعذر، إلا من عذر، فصلى هذا النافلة وهو قاعد فهذا دون عذر، فهذا أجره نصف أجر القائم. واضح هذا؟ والمعذور إذا صلى الفرض وهو قاعد وأصله كان يقوم فأجره نصف أجر القائم، فأجره أجر القائم. لكن لو صلى هذه النافلة، هذا المعذور لو صلى هذه النافلة ومن عادته أن يصلي النوافل قاعد، كثير من الناس يفضلون القعود على القيام من باب الكسل، من باب الترويح، من باب النشاط، فليس من عذر، يجوز في حقهم ذلك. فمن كان هذا دعبه وشأنه فصلى قاعدا، هذه مرة ذكرناها واستقصينا فيها لكن نعيدها عشان نربط هذه المسألة مهمة بها. فمن كان هذا شأنه وديدنه ثم جاءه العذر والمرض فصلى قاعدا، فلا يقال هذا في حقه أن أجره كأجر القائم. قال لا، هذا كان عادته يصلي قاعدا وقعوده لم يكن من أجر المرض إنما كان من أجر العادة، فإذا حبسه المرض فيصلي فأجره أجر قاعد لا أجر القائم. فمن الآن ننتقل إلى صلاة الجماعة، فمن لم يكن يحضر الجماعة ويصلي منفردا وحده في البيت أو يصلي مع جماعة ثانية غير جماعة التي في المسجد، هل يقال في حقه أنه له أجر 27 درجة كما كان يصليها كما لو صلاها مع جماعة لأجل العذر الذي معه؟ يقال له لا، هذا الذي حبسه العذر ليس له أجر الجماعة لأنه ليس من عادته أن يحضر الجماعة، فأجره أجر المنفرد. واضح هذا؟ هذه القاعدة ذكرناها هنا للمناسبة، أعدها مرة ثانية يا قارئ إبراهيم. بسم الله. ولا ينقص أجره مع العذر. نعم. وبدونه في صلاته فضل خلافا لأبي الخطاء وغيره في الأولى، وبدونه في صلاته فضل خلافا لأبي الخطاء وبدونه في الأولى. وبدونه أي بدون العذر، لو لم يكن معه عذر المنفرد، إن لم يكن معه عذر وصلاها منفردا فالصلاة في صحيحة ولا تصح الصلاة إلا وفيها خير وفيها فضل. لكن مع الإثم، لو صلى المنفرد مع قدرته على حضور الجماعة فما صلىها مع الجماعة فهو آثم، لكن يسقط عنه الفرض لصحة هذه الصلاة وفيها فضل. نعم. خلاف لأبي الخطاب، أبو الخطاب من كبار علماء الحنابلة، وهو في هذا أخذ بمذهب الظاهرية أن من صلى منفردا لا فضل فيها ولا تصح على الإطلاق، فقال هنا خلاف لأبي الفضل، فيها خير فيها فضل لكن ليست كصلاة الجماعة. نعم. ولنقله عن أصحابنا في الثانية. نعم. وكذا قل للقاضي عندكم لا فضل في صلاة الفذ، فقال قد تحصل المفاضلة بين شيئين ولا خير في أحدهما. ولا خير في أحدهما كما ذكرناه في الآيات، فجاءت المفاضلة بين شيئين وقد لا يكون خير في أحدهما، كما قال سبحانه وتعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكما، المشرك لا خير فيه، ما قال فيه خير. نعم. ولا خير في أحدهما وفيه نظر، لأنه يلزم من ثبوت النية بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما. نعم. وإلا فلا نسبة ولا تقدير. نعم. واختار الشيخ تقي الدين كأبي الخطاب في من عادته الانفراد مع العذر وإلا تم أجره. ابن تيمية أخذ بمذهب أبي الخطاب، لكن مو في جعل الجماعة شرطا، في قوله أن من صلى في غير الجماعة لعذر من العذار وشأنه أنه لا يتخلف مع الجماعة فله أجر الجماعة، كمن توضأ من بيته وذهب فوجد الجماعة انتهت من الصلاة وله أجر الجماعة، وأما من كان عادته أنه يتهاون ولا يبالي انتهت الجماعة ولم ينتهي لكن يحب يصلي في المسجد فوجد الجماعة انتهت فليس له أجر لأنه ما كان حريص على الجماعة، فالأجر مع القصد والحرص والعمل والمداومة. فيقول أن من كان عادته أنه لا يحضر صلاة الجماعة وصلاها وحدها لعذر فلا يلحقه ذلك الأجر، إنما الأجر لمن منعه العذر، فمن كان عادته يصلي في المسجد ثم أصبح مريضا أياما لا يحضر الجماعة فإذا صلاها وحده فالله عز وجل بكرمه يكتب له أجر الجماعة، وإن كان مريضا يكتب له أجر الجماعة، لكن هذا لمن كانت عادته حضور الجماعة، وأما من لم يكن له تلك العادة فلا يكتب له أجر الجماعة. نعم. وذكر في موضع آخر أن من صلى قاعدا لعذر له أجر قائم، واختاره الجماعة لما روى أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. شوف كلامه صلى الله عليه وسلم دقيق جدا، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، مرض العبد أو سافر ثم قال صحيحا مقيما، لم يقل له مثل، لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كان له مثل أجر من كان يعمل، لا قال له كان كتب له ما كان يعمل صحيحا، لم يقل مثل الأجر. بمعنى ما هو؟ أن المريض إذا صلى في البيت وعادته يحضر الجماعة كتب الله له أجر الجماعة، لكن ليس أجره كأجره وهو صحيح شارك الجماعة، لكن كتب له أجر الجماعة لكن ليس كمن حضره. ولذلك الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، القوة والضعف سيما البدنية والقلبية قد لا تكون عن كسب إنما هو خلقة، كثير من القوى البدنية ما تكون عن تمرين ورياضة وعن أعمال كذا تدريب واكتساب بالمزاولة، لا قد يكون هبة من الله عز وجل، وكذلك الأمور القلبية القوة القلبية قد لا تكون باكتساب، الشجاعة قد يكون بالتشجع، ولكن أحيانا قد يكون الله عز وجل يودعها في القلوب فأسلبها عن قلوب آخرين، فإذا كان الإنسان قوي البدني وقوي القلب والآخر ضعيف البدني وضعيف القلب وكلاهما معهم إيمان، فأيهما أفضل؟ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يقول صلى الله عليه وسلم في كل خير، مع أن هذا قد يقول لا عذر لي، هكذا خلق الله، وكذلك هذا هكذا خلق الله، لكن لما كان القوي نفعه متعد، ينفع المسلمين وينفع اليتامى والأرامل والمحتاجين وينفع ببدنه من استطاع، وذاك لا يستطيع، كان له هذا من الأجر بالمشاركة والعمل ما ليس لذلك أجر. كذلك من كان يحضر الجماعة له من الأجر، فإذا منع منه المرض كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكن ليس بمثل الأجر والكمية والقدر الذي يعمله وهو صحيح. عرفنا وجه العبارة؟ لما لم يقل صلى الله عليه وسلم كتب له مثل أجر من كان يعمل؟ ما قال ذلك، إنما قال صلى الله عليه وسلم كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. عرفنا الفرق بين العبارتين؟ اقرأ الحين شوي، خمس دقائق ونجيب السؤال. اقرأ. قال في الفروق: ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء أو الوصف بالمطاعة. يحتمل يقول كذا، لكن نص الحديث ما بين ذلك، قال يحتمل وفضل الله واسع. نعم. وظاهره أنها لا تجب على النساء. الجماعة، الأحاديث التي وردت بحضور الجماعة المخاطب بها ذكران هذه الأمة لا إناثها، فالإناث لا يعني لا يجب عليهن حضور الجماعة، ظاهر عبارة النص المؤلف كذلك، وهو موافق لأصل هذا الشرع. النساء إذا يعني إذا رغبنا في المساجد لا يمنعنا، لكن بين صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرء في بيته في دارها أفضل من صلاتها في الجماعة، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها في المكان المظلم والبعيد أفضل من صلاتها في الغرفة اللي كذا. فكل ما اختلت المرأة عن الناس حتى من أقاربها ومحارمها وبعدت عنهم فيكون أجرها أعظم، وصلاة المرء في منزلها أفضل من مشاركتها في الجماعة. إذا علمنا ذلك يبين هذا للمرأة أن أرادت أحيانا تصلي في الجماعة لا تمنع، لكن يبين لها ولي أمرها زوجا أو أبا أو أخا أن صلاتها في دار أفضل، فلا تحرص كثيرا على الخروج. نعم يا أخي. وظاهره أنها لا تجب على النساء بل يستحب لهن، وعنهم يقرأ. يستحب، وفي رواية لا يستحب، هو الصحيح، لكن يجوز. ما الفرق بين الجواز والاستحباب؟ الجواز لو خرجت لا تمنع، والاستحباب بمعنى أنه مشروع، وبينا أن صلاتها في بيتها أفضل وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، فكيف يقال حينئذ يستحب؟ تصير معارضة مناقضة بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين ما نستحبه لها، فالاستحباب شرع لم يرد ذلك. نعم. ومال أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعنا. إذا اجتمعنا، صلح، إذا اجتمعنا. النساء إذا كانوا في منزل في دار وكان أكثر من اثنين فيستحبوا في حقهن، ما يقال يجب، لكن هكذا قال أبو يعلى الصغير، والصحيح أنه لا يجب، لكن يستحبوا في حقهن إذا اجتمعنا أن يصلين جماعة. النسوة إذا كانوا في الدار لا يصلوا كل واحد واحد، يستحب إذا استمعنا أن يصلين جماعة. عرفنا هذا الحكم. والمرأة إما أن تقوم في وسطهن أو تتقدم، وكلاهما جائز. وإذا رفع صوتها ترفع صوتها بحيث ما تسمع من خلفها فقط، لا تجهر جارا هكذا. فالنساء في حقهن صلاة الجماعة مستحب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤالك يا أخي. طيب، يقول ما صلى العصر وحان وقت المغرب، الترتيب لا بد منه، فإذا كانت الصلاة قائمة يصلي الإنسان المغرب ثم يعيد يصلي العصر. وأحسن في هذه الحالة إذا صلى العصر يعيد المغرب ثاني، لكن لا يترك صلاة المغرب ولا يصلي وحده ولا ينهي مع الإمام صلاة المغرب العصر وهو يصلي المغرب. من أدركه جماعة وقد نسي لعذر فرضا آخر فيصلي الصلاة القائمة مع الجماعة، فإذا فرغ منها يأتي بالصلاة الفائتة، ثم إذا انتهى منها يستحسن أن يعيد المغرب، ثم لا بد من الترتيب مراعاة الترتيب، وإن لم يفعل ذلك جائز، إن لم يفعل جائز، ولكن الأفضل لا بد من مراعاة الترتيب، يصلي العصر ثم يصلي المغرب، لكن مشاركته مع الجماعة لا بد منها. نعم. يسأل يقول إذا كانت المرأة عاجزة أن تخرج لصلاة طواف الوداع، هل يصح أن توكل عنها آخر يصلي عنها صلاة الوداع؟ هذا لا يصح، لأن صلاة الوداع واجبة وتسقط لعذر، هذا من قال بوجوبها، طواف الوداع، ومن قال أنها سنة فليست فلا تجب في حقها، ما توكل أحد يعني. لا ما علي أوصل لي معنى شيء. يقول مريض في المستشفى وما استطاع يصلي، المريض إذا كان معه وعي وإدراك ويستطيع يحرك أطرافه بمعنى يومي برأسه فيتوضأ، فإن لم يستطع يتيمم، فإن استطاع يستقبل القبلة ويومي برأسه إيماء، فمن لم يستطع الإيماء ولا حركة تسقط عنه الصلاة. يسأل يقول إذا كان في سيارة ولا في طيارة ولا في باخرة وما استطاع جلس فترة طويلة فيها يصلي قصرا، يصلي قصرا كالمساعدة مسافرة. نعم لا ما يدعو استمع بس، صلاة جهرية هي هي الفاتحة، لا يدعو لا يستمع، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا جاءت الصلاة، تستمع للإمام، إذا انتهى قال رب الظالم قل آمين ثم استمع فقط، لكن إذا كان لا تسمع القراءة أو كانت صلاة سرية فقرأ في نفسك. الحمد لله رب العالمين.